روما فصل 5. وخلاص بقينا صالحين بسبب الإيمان، وعشان ده أن إحنا قاعدين بالسلام مع الله بربنا عيسى المسيح، وبالمسيح بس قدرنا دخلنا في النعمة دي. الآن إحنا ثابتين فوقها ونفرحوا بعشم قدر نلحقوا مجد الله، وزيادة من ده نفرحوا كلها في التعب اللي يجي فوقنا عشان نعرفوا التعب ينطينا الصبر، والصبر يقوي قلوبنا، وكان قلوبنا بقوا قويين عندنا عشم، والعشم ده أبدا ما يفشلنا عشان الله نزل محبته في قلوبنا بالروح القدوس الهو أنطلينا. أيوة، عشان في اليوم الله قطعه وقت أن إحنا ما عندنا قدرة ننجو نفوسنا، المسيح مات في شان الخاطئين، قاسي للنادم يموت في شان نادم آخر حتى كان النادم ده صالح كله، أكون نادم يقصد يموت في شان نادم قلبه أبيض بالحين. لكن ده هو كيف الله وصف لنا محبته الكبيرة وقت أن إحنا لسائنا مذنبين، المسيح مات في شاننا، وكان المسيح سوانا صالحين بدفقين دمه، أكيد هو كله ينجينا من غضب الله اللي يجي بعدين فوق الناس. في الوقت الآن إحنا لسأنا عدوان الله، موت ابنا صلحانا معايا، وبمثل ده كان عندنا صلح بسبب موت ابنا، أكيد ننجو ببعاس ابنا. وزيادة من ده هسا أن إحنا قاعدين نفرحوا بالعلاقة اللي عندنا مع الله بربنا عيسى المسيح، بالمسيح بس أن إحنا لقينا الصلح، وخلاص بسبب نادم واحد الذنب دخل في الدنيا، وبسبب الذنب الموت كله جاء، ومثل ده الموت لحق كل الناس عشان كلهم أذنبوا. أيوة، الذنب قاعد في الدنيا قبل الله ما ينطي الوصايا لموسى، لكن الذنوب ما ينكتبوا في البكان الوصية ما فيها، ولكن الموت قاعد يملك فوق الناس من زمن آدم لحد زمن موسى، وقاعد يملك فوق الناس كان ذنوبهم ما مثل خطأ هنا آدم كله، وآدم هو مثل هنا النادم الجاي ورايا، لكن العطية الله أنطاها بلتمن دي ما مثل خطأ هنا آدم. بسبب خطأ هنا النادم الواحد ده ناس كثيرين ماتوا، ولكن نعمة الله هي أكبر من الخطأ، وهي النعمة الجاد بالنادم الواحد عيسى المسيح، وهي سوت خير كثير بالحين لناس كثيرين، وعطيت الله شك من نتيجة الخطأ الآدم سواه. الحساب جاء بعد الخطأ الواحد وودى كل الناس في الهلاك، لكن العطية البلتمن دي جاءت بعد الناس سووا خطأ كثير، وهي سوت الناس صالحين. الموت جاء بسبب خطأ هنا النادم الواحد ده، وبسبب النادم الواحد ده بس الموت ملك فوق الناس، وأكيد الناس اللي لقوا نعمة الله الكبيرة بالحين وبقوا صالحين بالعطية البلتمن هم من يملكوا في الحياة الأبدية بالنادم الواحد عيسى المسيح، وبسبب خطأ هنا نادم واحد كل الناس يهلكوا، ولكن بسبب العمل الصالح النادم آخر سواه كل الناس يقدروا يبقوا صالحين ويلقوا الحياة الأبدية. ونادم واحد اسي الله وسوى ناس كثيرين مذنبين، ومثل ده بتان نادم واحد طاع الله وسوى ناس كثيرين صالحين، وبعد زمن آدم شروط التوراة جو عشان قدرة الخطأ تنشاف بزيادة، لكن في البكان الكتر فوق الذنب رحمة الله كترت بزيادة، وأول الموت قام ملك فوق الناس بسبب الذنب، وهسع رحمة الله تملك في الناس وتسويهم صالحين وتوديهم في الحياة الأبدية بإيسى المسيح ربنا.